بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: أنواع التوحيد الذي دعت إليه الرسل. وهذا المبحث بكماله مأخوذ من المدارك، مدارك السالكين. قال: ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان: توحيد في الإثبات والمعرفة، وتوحيد في الطلب والقصد. سبق أن قسم التوحيد إلى كم؟ إلى ثلاثة: توحيد الألوهية والربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. وفي هذا الفصل جعله على قسمين، وهذا كما سبق من قول ابن القيم في مدارج السالكين. ومؤدى هذا التقسيم والتقسيم السابق مؤداهما واحد كما سيأتي. قال: ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان: توحيد في الإثبات والمعرفة، وتوحيد في الطلب والقصد. توحيد في الإثبات والمعرفة، هذا هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية والأسماء والصفات يعني يتناول، أو هذا التقسيم يتناول توحيد الربوبية والأسماء والصفات، لأن توحيد الأسماء والصفات أصله في أي التوحيدين، الربوبية أم الألوهية؟ الربوبية، لأن الربوبية توحيد الله بأفعاله. معنى توحيد الربوبية أن نوحد الله بأفعاله، ويدخل في أفعاله الصفات والأسماء وغير ذلك. فأصل توحيد الأسماء والصفات أنه من توحيد الربوبية، من توحيد الربوبية، كما سبق معنا بأنه الرازق الخالق المدبر، وهذا كله أسماء وصفات. قال: توحيد في الإثبات والمعرفة، وتوحيد في الطلب والقصد، وهذا هو توحيد الألوهية. وتوحيد في الطلب والقصد، وهذا هو توحيد الألوهية. قيل في الطلب أن معناه يعني بأن أدلة هذا النوع من قبيل الأمر والطلب. توحيد الألوهية لو رأيت إلى أدلته لرأيت بأن أدلته تدل على الأمر وعلى الطلب من فعل الطاعات، وكذلك يعني اجتناب المعاصي إلى غير ذلك، فهو أمر وطلب. وقيل توحيد الطلب أنك توحد الله سبحانه وتعالى في طلبك، بأنك توحد الله في طلبك. وهكذا معنى القصد، أنك توحد الله في قصدك، يعني توحيد الله سبحانه وتعالى في النيات. فلهذا سمي توحيد الألوهية بهذا. قال: فالأول الذي هو توحيد في الإثبات والمعرفة، قال: فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، ليس كمثله شيء في ذلك كله، كما أخبر به عن نفسه وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح، كما في أول الحديث وطه وآخر الحشر، وأول ألف لام ميم تنزيل السجدة، وأول آل عمران، وسورة الإخلاص بكمالها، وغير ذلك. والثاني الذي هو توحيد الطلب والقصد، توحيد الألوهية. قال: والثاني وهو توحيد الطلب والقصد، مثل ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هي الكلمة؟ لا إله إلا الله، ألا نعبد إلا الله. قال: وأول سورة تنزيل الكتاب، وآخرها وأول سورة يونس، وأوسطها وآخرها وأول سورة الأعراف، وآخرها وجملة سورة الأنعام. وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد، بل كل سورة في القرآن فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وهو التوحيد العلمي الخبري، هذا اسم آخر. سبق أن توحيد الأسماء والصفات هذا يقال له إيش الآن؟ سبق معنا توحيد في الإثبات والمعرفة، التوحيد في الإثبات والمعرفة، وله اسم آخر، وله اسم آخر كما قال ها هنا، وهو التوحيد العلمي الخبري. التوحيد العلمي الخبري سمي بهذا الاسم بأنه توحيد العلم الخبري لأنه من باب العلم ولأنه متلقى من الخبر. وأما توحيد الألوهية فهو من باب العلم أو العمل؟ من باب العمل. التوحيد الألوهية وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد، هذا من قبيل العمل والفعل. وأما التوحيد الأسماء والصفات والربوبية فهذا من قبيل العلم ومن قبيل الخبر، أننا نعلم ذلك من باب خبر الله وخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي. سبق معنا بأنه توحيد إيش؟ الطلب وإيش؟ والقصد. وها هنا سماه بالتوحيد الإرادي الطلبي. سبق معنا ما معنى الطلبي. وأما الإرادي لأن الله سبحانه وتعالى هو المراد بأفعالنا، فالإنسان إذا صلى وذبح وعبد الله سبحانه وتعالى بأعماله الصالحة وتقرب إليه، إنما يريد بذلك وجه الله، إنما يريد بذلك وجه الله. فلهذا سمي هذا التوحيد توحيد الألوهية، توحيد العبادة سمي بتوحيد الإرادي، لأن الله سبحانه وتعالى هو المراد وهو المطلوب بهذه الأفعال. قال: وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته، فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته. من حقوق التوحيد ومكملاته كون الإنسان يثبت لله تعالى الأسماء والصفات، وكذلك يعني يأتي بشهادة أن لا إله إلا الله، فبعد ذلك لا بد من مقتضيات لا إله إلا الله ومن مكملات لا إله إلا الله، وهو التطبيق، تطبيق المأمور وترك المحظور. فهذا هو معنى وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته، فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته. قال: وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة، فهو جزاء توحيده، جزاء من وحده. الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا بالقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة ما هو جزاء وعاقبة ومآل من وحد ربه سبحانه وتعالى. قال: وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب، فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. إذن كم هذه أقسام؟ من قد عد؟ خمس أقسام ولا لا؟ التوحيد العلمي، والتوحيد الإرادي الطلبي، وأمر ونهي الذي هو من حقوق التوحيد، هذا ثلاثة، وخبر عن إكرامه لأهل التوحيد هذا أربعة، وخبر عن أهل الشرك وما فعل بهم هذا رقم كم؟ خمسة. إذن هذا كله موجود أين؟ في القرآن وكذلك في السنة. إذن عاد الأمر كله إلى أن القرآن ما من سورة تمر بك إلا وفيها توحيد، وفيها كذلك الأمر والنهي، المطالبة بالأمر بفعله وبالنهي بتركه، وكذلك فيه إخبار عن أهل التوحيد في الدنيا وفي الآخرة وعن أهل الشرك كذلك. قال: فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم، فالحمد لله رب العالمين توحيد. أي التوحيد؟ الحمد لله رب العالمين. توحيد إيش؟ الربوبية، توحيد الربوبية، التصريح برب العالمين، وكذلك كون الحمد لا يستحقه إلا الله سبحانه وتعالى، هذا كذلك، هذا من باب توحيد الربوبية. فالثناء والتمجيد لله سبحانه وتعالى هذا كله من توحيد الربوبية. قال الرحمن الرحيم توحيد، توحيد ماذا؟ الأسماء. مالك يوم الدين توحيد ماذا؟ كذلك الأسماء. قال إياك نعبد، ويدخل فيه الصفات ويدخل فيه الأفعال. قال إياك نعبد وإياك نستعين توحيد، توحيد ماذا؟ ألوهية. اهدنا الصراط المستقيم توحيد متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد. وهذا ماذا يسمى التوحيد؟ من يقول؟ متابعة، توحيد المتابعة. اهدنا الصراط المستقيم، تدعو الله سبحانه وتعالى أن يهديك سبيل أهل الإيمان من الأنبياء وأتباع الأنبياء، فهذا متابعة، تسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك متابعا للذين سبقوك من أهل الإيمان والتقوى. قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين فارقوا التوحيد، هذا الذين فارقوا التوحيد، والمغضوب عليهم الذين فارقوا التوحيد بالجفاء، والضالين الذين فارقوا التوحيد من يقول؟ الذين فارقوا التوحيد بالغلو، النصارى. قال وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد، توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد، وشهدت له به ملائكته وأنبياؤه ورسله. قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أين ذكر الأنبياء والرسل في الآية؟ وأولو العلم، وأولو العلم. لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد الذي هو لا إله إلا هو، حقيقة التوحيد الذي هو توحيد الألوهية، توحيد الألوهية. قال والرد على جميع طوائف الضلال، فتضمنت أجل شهادة وأعظم، فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل مشهود به. من أجل شاهد، من هو الشاهد في هذه الآية؟ هو الله وملائكته ورسله وأنبياؤه، على بأجل مشهود. ما هو المشهود به؟ التوحيد لا إله إلا هو. قال وعبارات السلف في شهد، يعني في معنى شهد في الآية، شهد الله. وعبارات السلف يعني تفسيرات السلف، بماذا فسر السلف كلمة شهد الله، كلمة شهد. قال وعبارات السلف في شهد تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار. يعني سائر عبارات السلف في تفسير معنى شهد أنهم يقولون شهد بمعنى قضى، وبمعنى حكم، وبمعنى أخبر، وبمعنى أعلم، وبمعنى بين، إلى غير ذلك. وهذا كله حق، كله حق. شهد الله حكم وقضى وأخبر وبين وأعلم، وأعلم الناس وأعلم الخلق بهذه الشهادة العظيمة. قال وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها، فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره، وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه، فلها أربع مراتب. فلها أي الشهادة، الشهادة من حيث العموم حتى شهادة الناس تتضمن أربع مراتب. قال فأول مراتبها علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته، وهذه هي المرتبة الأولى، المرتبة الأولى وهي أعظم مرتبة، أن الشاهد إذا شهد بشيء فإنه لا يشهد إلا عن علم، ولا يشهد إلا عن معرفة، ولا يشهد إلا عن اعتقاد لما رآه أو سمعه إلى غير ذلك. قال وثانيها تكلمه بذلك، لابد من التكلم، سواء كلم نفسه في نفسه أو كلم غيره، فلا بد من الكلام، إما الكلام النفسي وإما الكلام اللفظي، لابد من هذا وهذا، هذا في مسألة الشهادة. فالإنسان إذا رأى شيئا وعلمه واعتقد بصحته، أي بصحة وقوعه، فإنه بعد ذلك إما أن يحدث نفسه بما رأى أو أن يخبر غيره بما رأى. فهذه المرتبة الثانية، التكلم بما يشهد به. قال وثانيها تكلمه بذلك وإن لم يعلم به، وإن لم يعلم به غيره، بل يتكلم بها مع نفسه ويتذكرها وينطق بها أو يكتبها، يعني بينه وبين نفسه، وإن لم تكن إلا هذه المنزلة، مع أن الغالب أن الشهادة تكون عن إعلام وإخبار. قال وثالثها أن يعلم غيره بما يشهد به ويخبره به ويبينه له. ورابعها أن يلزمه، يعني يلزم غيره، الضمير أن يلزمه، أي الشاهد أن يلزم من أخبره، يعني يلزم غيره. قال ورابعها أن يلزمه بمضمونها ويأمره به، ويأمره به، به يعود إلى المضمون، أن يأمر السامع للشهادة، أن يأمره بمضمون هذا الكلام، وأن كذلك يأمره بهذا المضمون أن يفعله، كما سيأتي توضيح هذه المراتب الأربع. قال فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربع: علمه بذلك سبحانه، وتكلمه به، وإعلامه وإخباره لخلقه به، وأمرهم وإلزامهم به. فأما مرتبة العلم، هذه المرتبة الأولى من مراتب ماذا؟ الشهادة. فأما مرتبة العلم فإن الشهادة تضمنتها ضرورة، يعني من باب الإلزام، أو نقول بالأصح من باب الملازمة، من باب الملازمة. فالعلم يلازم الشهادة، الإنسان إذا شهد بشيء لابد أن يكون عالما بما سوف يشهد به، والله سبحانه وتعالى قد شهد هاهنا، شهد بهذا المشهود العظيم، فلا بد ضرورة. وسبق معنا ما معنى العلم الضروري، أنه الشيء الذي لا يستطاع دفعه ولا إنكاره وجحده، هذا يقال له العلم الضروري. قال فأما مرتبة العلم فإن الشهادة تضمنتها ضرورة، وإلا كان الشاهد شاهدا بما لا علم له به. قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، إيش الشاهد؟ وهم يعلمون، ذكر الشهادة ثم قيدها بالعلم، قيدها بالعلم، إذن هناك تلازم بين الشهادة وبين العلم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سئل عن الشهادة: على مثلها فاشهد أو دع، تكملة الحديث، أو دع يعني اترك، على مثلها أي على مثل الشمس، عند أن سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فقال رأيت الشمس، فعلى مثلها فاشهد أو دع، أي اترك. فهذا قوله صلى الله عليه وسلم على مثلها، أي على مثل الشمس، هذا من باب التحقق والثبوت، كما أنك ترى الشمس موجودة وتعلم بذلك حقيقة وثبوتا، لا تستطيع أن تدفع ذلك ولا أن تنكره، فكذلك الشهادة لا تكون إلا عن علم وعن ثبوت وعن تحقق. والحديث لا يثبت، رواه الحاكم من حديث ابن عباس، رواه الحاكم من حديث ابن عباس، وفيه محمد بن سليمان ابن مسمون، ويقال مشمول بالسين والشين، مشمول ومسمول، محمد بن سليمان، وهو ضعيف. قال وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مثلها فاشهد، وأشار صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الشمس. وأما مرتبة التكلم والخبر، المرتبة كم هذا؟ الثانية من مراتب الشهادة. وأما مرتبة التكلم والخبر فقال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. تكلموا وأخبروا عن هذا الأمر فسماه الله سبحانه وتعالى ماذا؟ شهادة. عند أن أخبروا عن هذا الأمر فالله سبحانه وتعالى جعل إخبارهم وتكلمهم بهذا الأمر بأنه شهادة، فلهذا قال أشهدوا خلقهم، يعني الذي سيعمل هذا العمل أو الذي سيقول هذا القول لابد أن يكون عن شهادة. قال فجعل ذلك منهم شهادة، وإن لم يتلفظوا بذلك، وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة، يعني ما قالوا نحن نشهد، وإنما هو مجرد جعل وإخبار، فلهذا سماها الله سبحانه وتعالى شهادة. قال ولم يؤدوها عند غيرهم، لم يؤدوها، اعتقد هؤلاء المشركون هذا المعتقد أن الملائكة إناثا، فالمشركون على اعتقاد، وإن لم يتكلموا بذلك يعني عند الناس فهذه شهادة، فهذا من باب بيان أن الشهادة يرتبط بها التكلم. قال وأما مرتبة الإعلام، الإعلام للغير. قال وأما مرتبة الإعلام والإخبار فنوعان، يعني الإخبار والإعلام على قسمين، هذا عام سواء كان في ربنا سبحانه وتعالى أو كان في المخلوق، فإن الإعلام والإخبار بوجود الشيء أو بفعل الشيء هذا على قسمين. قال إعلام بالقول وإعلام بالفعل، إعلام بالقول وسيأتي توضيحه، وإعلام بالفعل وسيأتي بيانه كذلك. قال وهذا شأن كل معلم لغيره بأمر، تارة يعلمه به بقوله وتارة بفعله، ولهذا كان من جعل داره، أما الإخبار أو الإعلام باللفظ فهذا معروف، يعني تقول للإنسان حصل كذا وكذا وفعل كذا وكذا، هذا إعلام وإخبار باللفظ فهذا معروف، لكن المؤلف سيبين لنا الإعلام بالفعل فهذا الذي قد يخفى علينا. قال وتارة بفعله، ولهذا كان من جعل، هذا ضرب مثال، ولهذا كان من جعل داره مسجدا وفتح بابها وأفرزها، أفرز بمعنى يعني عزل، أفرز بمعنى عزل، فالفاء والراء والزاء هذه المادة في لغة العرب تدل على معنى واحد وهو العزل والفصل، العزل والفصل. قال ولهذا كان من جعل داره مسجدا، يعني يريد أن يعلم الناس بأن هذه الدار التي كانت داره وبيته الآن ستصير مسجدا من غير أن يتلفظ، كيف يفعل؟ قال ولهذا كان من جعل داره مسجدا وفتح بابها وأفرزها بطريقها، يعني فصلها وفتح الباب، وهذا لا يكون إلا لشيء عام لا يكون لشيء خاص، فمعلوم أن الإنسان في بيته لا يفتح بابه دائما ويجعل بابه مفتوحا للداخل والخارج ولا يفصل داره عن الطريق، هذا لا يكون إلا في أمر عام، قال جعل داره مسجدا وفتح بابها وأفرزها بطريقها وأذن للناس بالدخول والصلاة فيها معلما أنها وقف وإن لم يتلفظ به، إذن هذا إعلام وإخبار بواسطة ماذا؟ بواسطة الفعل. قال وكذلك مثال آخر، وكذلك من وجد متقربا إلى غيره بأنواع المسار، رأيت إنسانا يتقرب إلى آخر بأنواع المسار، وبأنواع الأمور التي تجلب السعادة والفرح. هذا يدل على ماذا؟ على أن هذا إيش؟ يحب ذاك. إذا رأيت إنسان يتقرب إلى إنسان آخر، رأيت زيدا يتقرب إلى عمرو بأنواع الأمور التي تسعده وتفرحه، هذا يدل على أن زيد ما له؟ يحب من؟ يحب عمرا. وهو هل تلفظ بهذا القول أم رأيت ذلك وكان الاستنتاج بالفعل؟ ها؟ كان الاستنتاج بالفعل وليس باللفظ. قال: وكذلك من وجد متقربا إلى غيره بأنواع المسار يكون معلما له ولغيره أنه يحبه وإن لم يتلفظ بقوله، وكذلك بالعكس. كذلك بالعكس، إذا تقرب إليه بأنواع المغاضب التي تغضبه والتي تجعله يعني هذه الأفعال يكره هذا المصنوع، فهذا يدل على أنه يحب أم ماذا؟ أنه ماذا؟ يبغضه ويكرهه. هذا معنى وكذلك بالعكس. قال: وكذلك شهادة الرب عز وجل وبيانه وإعلامه. ما زلنا في الرتبة أو المرتبة رقم كم؟ الثانية، هكذا الثالثة. الأولى الإعلام والثانية التكلم. نعم، الأولى العلم والثانية التكلم والثالثة الإعلام والإخبار. قال: وكذلك شهادة الرب عز وجل وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة وبفعله أخرى. فالقول ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه، يعني شرعه، يعني الشرع، هذا الشرع الذي وصل إلينا كيف جاءنا، هل بالفعل أم بالقول؟ بالقول، لأن التبليغ تبليغ جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغ النبي صلى الله عليه وسلم للأمة هذا يكون بالقول، لأن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نفعل كذا وأن نترك كذا إلى غير ذلك من أنواع الشرع، فهذا بما يسمى بالقول، إعلام بالقول. قال: وأما بيانه وإعلامه بفعله فكما قال ابن كيسان، وهو محمد بن أحمد بن كيسان، محمد بن أحمد بن كيسان مترجم في سير أعلام النبلاء، وهذا الأثر ذكره ابن الجوزي في زاد المسير، هذا الأثر ذكره ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير عند الآية، عند الآية: شهد الله أنه لا إله إلا هو. قال ابن كيسان: شهد الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه أنه لا إله إلا هو. الشاهد واضح والكلام واضح، شهد الله أي بين الله وأخبر وأعلم الله سبحانه وتعالى الناس بهذا التدبير الذي يجدونه في الكون وبهذه الأمور المنتظمة المحكمة، أراد أن يعلمهم بهذه الأفعال التي هي من صنعه وخلقه سبحانه وتعالى وإيجاده وإنشائه، أراد أن يخبر الناظر بأنه لا إله إلا هو، أراد أن يخبرهم بالتوحيد. وقال آخر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وفي كل شيء أي في كل مخلوق وفي كل مصنوع موجود في هذه الأرض أو في السماوات، الأمور المرئية المحسوسة والمشاهدة له علامة على أنه سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. هذا بما يسمى الإعلام بماذا؟ بالفعل والعمل. قال: ومما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. معروف بأن المشركين مشركون، لا يعمروا المساجد، سواء كان الإعمار الذي هو بالبناء أو كان الإعمار الذي هو بالطاعات وبالأعمال الصالحات، هذا لا يكون أبدا عملا صالحا متقبلا مأجورا عليه من قبل المشركين. لماذا؟ لأن من نظر إلى حال المشركين فإن حالهم ومنظرهم وأفعالهم لتدل على أنفسهم وتشهد على أنفسهم بأنهم ليسوا من أهل يعني عمارة المساجد، وليسوا كذلك من أهل العبادة فيها لله سبحانه وتعالى وحده. فهذا هو معنى الآية، أن من رأى أعمال المشركين فإن أعمالهم تشهد على أنفسهم، فإن أعمالهم تشهد على أنفسهم بأنهم ليسوا من أهل الأعمال الصالحة المتقبلة عند الله سبحانه وتعالى. فالذي يرى المشرك يطوف حول القبر، فعمل المشرك هذا يشهد على المشرك، عمل المشرك يشهد على المشرك بأنه ما أقام هذه المساجد لله سبحانه وتعالى وحده، وبأنه ما عبد الله سبحانه وتعالى وحده. كيف علمنا؟ من خلال فعل من؟ المشرك. إذن فعل المشرك يشهد على من؟ على المشرك، على المشرك. فهذه الآية دليل على أن الشهادة تكون بالفعل، تكون بالفعل، وإن لم يشهد المشرك على نفسه، ولكن فعله شهد عليه، فعله شهد عليه بأنه ليس من أهل التوحيد. قال فهذه شهادة منهم على أنفسهم بما يفعلونه. والمقصود أنه سبحانه يشهد بما جعل آياته المخلوقة دالة عليه، ودلائلها ودلالتها إنما هي بخلقه وجعله، بخلقه وجعله، يعني بخلقه وإنشائه وإيجاده إلى غير ذلك من المخلوقات. هذا يشهد على أن الله سبحانه وتعالى هو الإله الحق. قال وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام، هذه المرتبة الأخيرة، مرتبة الأمر والإلزام، عند أن أخبرنا الله سبحانه وتعالى بأنه لا إله إلا هو. هل المقصود بهذا الإخبار بأننا نعمل وبأننا كذلك نمتثل ونطبق؟ فهل معنى لا إله إلا الله فيها الإلزام؟ فهذه المسألة فيها، هذه الفقرة يأتي التفصيل فيها. قال وأما مرتبة الأمر بذلك، بذلك أي بالمشهود به وهو لا إله إلا الله. وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به، وأن مجرد الشهادة لا يستلزمه، لا يستلزمه، الها يعود إلى الأمر والإلزام، وأن مجرد الشهادة لا يستلزمه. أنت إذا يعني أحضرك القاضي لتشهد فقلت له نعم أنا رأيت كذا كذا وفعلت كذا وكذا، هل أنت تلزم القاضي بشيء؟ ها؟ هل أنت تلزم القاضي بشيء بمجرد هذه الشهادة؟ الجواب ماذا؟ الجواب لا. لكن من باب التضمن فإن القاضي ملزم إذا كان هذا الشاهد الذي مثلا يشهد بظهور هلال رمضان، فإن هذا الشاهد عند أن يشهد عند القاضي وهو ثقة، فإن الشرع يلزمه بأنه إيش؟ بأنه يعلن ماذا؟ الصيام، يعلن الصيام. لكن هل هذا الإلزام بالشهادة أم بالتضمن، أي بمقتضى آخر؟ بمقتضى آخر وهو الشرع، الشرع هو الذي ألزمه لا الشهادة، ليست الشهادة هي التي ألزمت القاضي، وإنما الشرع هو الذي ألزم القاضي بأن يفعل كذا وكذا عند أن يسمع هذه الشهادة. إذن الشهادة بنفسها ليس فيها إلزام، فشهادة أن لا إله إلا الله ليس فيها إلزام بنفسها، وإنما بالقرائن كما سيأتي بيانه. قال وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به وأن مجرد الشهادة لا يستلزمه، لكن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه، كيف ذلك؟ سيأتي. قال فإنه سبحانه شهد به شهادة من حكم به وقضى وأمر وألزم عباده به، كما قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ما معنى ألا تعبدوا إلا إياه؟ هو شهادة إيش؟ ألا إله إلا الله. وشهادة ألا إله إلا الله هي الكلمة التي شهد الله سبحانه وتعالى وقضى وبين للناس بها، لكن من أين لنا أن نلتزم بها؟ من خلال الآية الأخرى، وقضى ربك أي حكم. والحكم ها هنا كما هو معروف عند أهل الأصول بأن الحكم معناه المطالبة بالفعل، الحكم هو المطالبة بالفعل، فالقضاء ها هنا بمعنى حكم، وقضى ربك أي حكم، والحكم والقضاء يأتي بمعنى المطالبة كما عند أهل الأصول. قال: وقال الله تعالى، لا يزال الشارح يذكر القرائن الذي يريد من خلالها أن يفهمنا بأن شهادة الله في الآية السابقة بأنه لا إله إلا هو فيها إلزام لنا وأمر. قال: وقال الله تعالى: لا تتخذوا إلهين اثنين. هذا هو معنى إيش؟ ها؟ شهادة إيش؟ ألا إله إلا الله. ألا إله إلا الله، هذا هو معناها، ألا نتخذ مع الله إلها آخر. إذن هذه قرينة أخرى بأننا ملزمون بعبادة الله سبحانه وتعالى، التي تدل عليها أي العبادة، توحيد العبادة تدل عليها لا إله إلا الله. فمن أين لنا أن نوحد الله؟ من خلال هذه الأدلة، أن الله سبحانه وتعالى نهانا أن نعبد معه غيره، فبهذا يتبين لنا بأن الله سبحانه وتعالى عند أن شهد وأخبر الناس بأنه لا إله إلا هو فيه إلزام وفيه أمر بأننا نعبده وحده لا شريك له، من خلال الشهادة بنفسها أو من خلال القرائن. الجواب من خلال ماذا؟ القرائن. قال: وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ليعبدوا الله مخلصين له الدين هو معنى لا إله إلا الله، فهذه الآية أوضح. وما أمروا بأننا مأمورون بعمل بمقتضى لا إله إلا الله. وقال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر. وقال: ولا تدعوا مع الله إلها آخر. هذا مثل الآية السابقة، لا تتخذوا إلهين اثنين، بأن الله سبحانه وتعالى نهانا. إذن حاصل الأمر بأن معنى شهادة لا إله إلا الله من قبل ربنا سبحانه وتعالى بأنه شهد وبين للناس معنى هذه الآية، أنها حصلت بهذه الشهادة المراتب الأربع: أولا العلم، وثانيا الإخبار والإعلام، وثالثا من يذكرنا؟ ها؟ التكلم والإخبار. التكلم، الثاني التكلم، والثالث الإعلام والإخبار، والرابع الأمر وماذا؟ والإلزام. إذن الأمر والإلزام من الشهادة نفسها أو بالقرائن؟ بالقرائن. قال: والقرآن كله شاهد بذلك. ووجه استلزام حذفت الألف بين الزاي والميم، ووجه استلزام عندنا سقطت الألف، شهادته سبحانه لذلك أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو فقد أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى أن ما سواه ليس بإله، وأن إلهية ما سواه باطلة، فلا يستحق العبادة سواه كما لا تصلح الإلهية لغيره، وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلها والنهي عن اتخاذ غيره معه إلها. وهذا يفهمه المخاطب بفتح الطاء، وهذا يفهمه المخاطب يعني نحن، وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات، لا إله إلا هو نفي وإثبات، يفيد الحصر بأن الألوهية والعبادة لا تصلح إلا لله. فمن باب اللازم أنه يجب علينا أن نوحد الله ولا نتخذ معه إلها. قال: كما إذا رأيت رجلا يستفتي رجلا، يعني يطلب منه الفتوى، أو يستشهده يعني يطلب منه الشهادة، أو يستطبه يطلب منه الطب، وهو ليس أهلا لذلك، ليس بمفتن وليس بشاهد وليس بطبيب. قال: وهو ليس أهلا لذلك، ويدع من هو أهل له، فتقول له، فتقول هذا ليس بمفتن ولا شاهد ولا طبيب، المفتي فلان والشاهد فلان والطبيب فلان، فإن هذا أمر منه ونهي، هذا أمر ونهي. إذا رأيت رجل يأتي إلى طبيب من أجل أن يعني يطلب منه الطب ويطلب منه يعني المبادرة إلى فعل وإزالة هذا المكروه الذي طرأ عليه، فأنت تعلم بأن هذا الشخص ليس بطبيب، فتأتي تخبر هذا المريض فتقول له هذا ليس بطبيب، إنما الطبيب هو فلان ابن فلان، إذن قولك فيه نفي وإيش وإثبات، هذا ليس بطبيب الذي ذهبت إليه، هذا نفي، الطبيب هو فلان ابن فلان، هذا إيش، هذا إثبات. هذا النفي والإثبات يدل على إلزام المريض، على إلزام المريض بأنه يترك هذا الرجل الذي جاءه، وعليه أن يذهب إلى ذلك الرجل الموصوب بالطب. واضح إن شاء الله؟ إلى هنا. سبحانه وتعالى.